كما انه هو بدوره نظر الى حيوان او انسان او اي يعني مخلوق من المخلوقات الحية المحترمة نظر رحمة. نعم. فلما نظر الله عز وجل اليه نظر رحمة جذبه بذلك عن غيره وآنسه بالسلوك على صراطه وكره اليه الفسوق والكفر والعصيان. واذا علمنا هذا فالبقية الباقية من شرح هذا الحديث لأن نعلم أن هذه الرحمة التي قلنا هي أول صفة من صفات ربنا عز وجل، هذه الرحمة يجب على الإنسان أن يتحلى بها بالنسبة لسائر عباد الله عز وجل باستثناء من تكلمنا عنه، حيوان غير محترم، انسان حربي اثناء القتال استثنيناه، لكن من ما عدا هؤلاء فالانسان ينبغي ان يرحم عباد الله جميعا وكل حي يدب على وجه الارض. هل يتعارض مع هذا كراهية الكفر من الكافر، كراهية الفسوق من الكافر؟ لا يتعارض. ولعلي أوضحت ذلك في الدرس الماضي، بل أوضحته في دروس ثلاثة وأرجو أن نعلم لكم. أما أن يكره المسلم الكفر فهذا من أول الأدلة على إيمانه، فإن لم يكره كفر الكافر فإيمانه فيه جدل، لأن أن يكره الإنسان معصية العاصي وفسوق الفاسق فذلك أيضا جزء لا يتجزأ من إسلامه، ومن رأى فسق فاسق فلم يشمئز من فسقه ومن عصيانه او كفوره فذلك من اكبر الادله على ان ايمانه فيه دخل وفيه شوائب لا شائبه فقط، وان تكره العاصي بشخصه وان تكره الفاسق ذاته كما قال احد هذا قط، لا ورد ذلك في القرآن ولا في سنة، إنما الذي ورد نقيض ذلك تماما، نقيض ذلك تماما. الباري عز وجل أسمعنا ما قاله لوط لقومه، ماذا قال لهم؟ إني لعملكم من القالين. كان بوسعه أن يقول إني لكم من القالين، القالين الكارهون المتمئزون الهاجرين، ولكن لداري عز وجل ألهمه غيرها وهو رسول الله ونبي الله، قال لهم إني لعملكم، أنا لا أكره أشخاصكم، أنا جئت رحمة بكم، فكيف أكرهكم؟ كيف يمكن لنبي جاء لينكسر قومه من الضلال ثم يكون كارها لهم؟ الكاره لقوم لا يحب لهم الهداية، ومن أحب لقوم الهداية فذلك أكبر دليل على أنه يحبهم ويرحمهم. ولذلك قال إني لعملكم من القالين، أنا أكره عملكم وأسمائه وأقلوه، هذا الكلام سليم جدا وفيه احتراز عن أشخاصه، وهذا ما جاء به رسول الله وهذا ما جاء به الإسلام. وكأننا نرى أن في الناس من حشيت عقولهم دراياتها تتناقض مع هذه الحقيقة، ينبغي أن نتخلص من هذه الدراياتها. الحقد

كثيرا ما تكون الحروب هي الحصن الواقي للشعوب والامم. وآية ان هذه الحروب تكون مشروعة بحدود انسانية سائرة الى هدف مقدس انك لا تجد حصاد هذه الحروب هكذا كهذه الحروب التي سمعناها او رأيناها في ظل الحضارة القائمة اليوم. ما هو عدد 1018 قتيل في إحصاء الحضارة الغربية اليوم؟ لا شيء، لا شيء، لكن انظر كم أدى الفتح الإسلامي إلى العالم من فائدة، وكم بلغت آثار الحضارة الإسلامية في عمومها، في ثقافتها، في سلمها، في أمنها، في ربط الإنسان بالخالق، في اقتصادها، في جمع كلمتها. كم حققت الحضارة الإسلامية للإنسانية من ثمار طيبة. ماذا حققت حربان عالميتان كان حسابهما أكثر من 5 مليون قتلى؟ نعم، 5 ملايين قتيل. ماذا بأي فائدة خرجت الإنسانية بعد هذه الخسارة؟ ما الجواب؟ نعم، على أولئك الناس أن يجيبوا عن هذا السؤال. ولذلك نقول نحن نعجب، أنا لا أعجب والله من أعداء الإسلام عندما يكذبون على الإسلام، لا أعجب أبدا، ذلك شأنه وذلك بلدنه. لكني أعجب من المسلمين أبناء سلالة إسلامية تعتز الظهور به، يرثوا ميراثا حضاريا يداهي العالم كله والظهور كله، حضارات العالم أجمع. أعجب من هؤلاء الأحفاد كيف يتنكرون لأولئك الأجساد، أعجب من هؤلاء الأحفاد كيف يتنكرون للإسلام، يتنكرون. هذا شيء عظيم. لو أنك سألت واحدا منهم ماذا تعلم من القرآن الذي هو ينبوع هذه الحضارة، لا أقول لاعتذر لأنه جاهل، لا، يتباهى بأنه جاهل، يتباهى بأنه رجل علم ليس رجل. لو سألت واحدا من هؤلاء ماذا تعلم من ترجمة القعقاع ابن عمرو، ماذا تعلم من ترجمة عقبة ابن نافع، ماذا تعلم من سيرة محمد عليه الصلاة والسلام، لا أقول لك لاعتذر، ليس اعتذر بلطف، وتباهى بأنه ليس رجل دين وإنما هو رجل علم أي رجل غرب خادم عبد ذليل لسيده المهين. هذا ما أعجب منه. يا اجلس وكبت وانظر في هويته، في تاريخه، في هذا الإسلام، في حقيقة، في المسؤولية التي ألقاها الله على عاتقه، في الشرف الذي شرفك الله عز وجل به. فتسأل عن هذا كله، ثم انظر إلى العالم الذي تعشقه، العالم الغربي، نظري فيه وماذا استفدت منه وماذا ستستفيد منه. قد يقول البعض عندما أقول هذا الكلام من منا يعشق الغرب؟ أعوذ بالله، نحن جماعة قيمين مؤمنين بأننا عرب ونعتز بالإنسان العربي وما إلى ذلك. والله أنا لا أعرف أن أشتري كلاما ولا أبيع كلاما، أنا أتعامل مع الحقائق. نعم، أنا عندما يسير معاذي على حضارة الغرب، عندما يكون مهوى فؤادي عادات الغرب، تقاليد الغرب، أفكار الغرب، عندما أسوق ذلك كله إلى بيتي وأجعل داري نموذجا

مواجبا انسانيا مقدسا ضمن مظلة قانونية وتحت سلطان حقيقة لا اشكال فيها. نعم. يأتي الامر من هنا وترى الركوع والسجود هنا. هذا الامر نحن لا نفاجئ به. نحن نعلمه. لكن اين الذين يترجمون كراهية الغرب الترجمة الصحيحة؟ اين الذين يقفون على خلفية هذه الكراهية؟ اين؟ ينبغي ان افكر. الكراهية ليست في اسقاط. وليس في عيون. وليس في ارض. وليس في ثروة. وليس في قوة. ولكن الكراهية لتاريخ. الكراهية لحضارة. والخوف من ان يعود التاريخ وتعود الحضارة. فيتلى العالم الغربي وينتهي ويذوب في تحت سلطان واشعة الحضارة الاسلامية. وان كان هذا بعيدا يعني نحن نراه من اين نحن من هذا. لكنهم يفكرون دائما يقدمون وكتاباتهم نقراها وتقاريرهم السرية تتصرف. نعم الينا. نحن ما لنا وما لنا هذا وكل شريحة من هذه الوقائع التي نراها بأعيننا كافية لأن تعود كل إنسان إلى حضيرة الإسلام وتجعله يعتز بدينه. نعم. ومع ذلك فأين الذين يعتزون بحضارة الإسلام؟ أين الذين يعتزون بأن الإسلام عبارة عن هذا الذي نقول؟ المسلمون هم الذين يتكلمون ان الاسلام دين حرب. الاسلام ما انتشر الا بالسيف. المسلمون. نعم. اولئك ما انتفقوا لان عبيدا لهم يهمنهم على الكلام. هذا الذي يقولونه هل هو نتيجة دراسة؟ لا. نتيجة سماع من كلام الغربيين. والغربيون طبعا هكذا يقول. وهكذا يعمل. ديننا دين هذه الرحمة. هذا هو ديننا. نعم. وهذا هو اسلامنا. كل ما جاء به من عقائد من تشريعات من اخلاق يدور على محوري الرحمة اولا والعدل ثانيا. فعلى اي دعامة قامة الحضارة الغربية اليوم؟ على دعامة الظلم والعنصرية والحقد والنظر الى العالم كله على اساس ان يكون لقمة سائغة لطغيان الطغاة في العالم. هذا هو اساس الحضارة الغربية. والا ما في انسان في العالم يمكن ان يتصور شماعة وظلما. نعم اتخذوا الحضارة العلمية الثقافية الى اخره منفحة لذلك الظلم الدم. لا اجد صورة ادل على هذا من الواقع. رجل او انسان يريد ان يعبر عن مظلوميته. يريد ان يدعو العالم الى الانتصار لحقه. قد يكون على صواب وقد يكون على خطأ. وهو يسلك الطريق القانوني. يريد ان يذهب فيتكلم على المنبر العالمي الذي هو ملك العالم كله. اي قرصنة هذه هي التي تدعو دولة امريكا ان تقف في هذا الوجه وفي هذا الطريق؟ هذا هو عنوان الحضارة. بل عندما نريد ان نقف وقفة المعتبر من هذه الحضارة ماذا نصنع؟ نلعنها برساب ونعانقها بيد. هذا شيء مضحك. نعم كثيرا ما تسمع من يلعن هذه الحضارة ويتحدث عن هذا الوضع الذي حضرت اليه امريكا وصارت وراء اسرائيل وما تريد. نعم لكن طيب اذا كنا نكره هذه الكراهية فلماذا لا نبحث عن هويتنا الحقيقية التي تفصلنا عنه؟ لماذا لا نعتز نحن بدورنا الحضاري المنفصل عنه؟ دورنا الحضاري اين يكمن؟ في اسلامنا، في شرعتنا، في عقائدنا. اذا كنا نريد ان نترجم كراهيتنا لها بالمقابل فينبغي ان نريها اعتزازنا باسلامنا حتى تتميز غيظا، وحتى تعلم ان المسلمين قد عادوا الى اسلامهم. هكذا ينبغي ان يكون الامر. تعلم من هذا الكلام. اذا نعود لنقرر ما اثبتنا، الجهاد في الاسلام ليس عنوانا موافقا لهذا الذي نشرحه اليوم وشرحناه بالامس ابدا. ذلك لان هذا الجهاد هو حسن السلام الانساني بالمعنى الحقيقي، ولان هذا الجهاد لم يرتفع يوما ما بيد حقد، لم يرتفع لوائه بيد حقد ولا بيد بغيره، ولا ارتفع سلاحا بدافع من هذا ابدا، وانما كان ذلك كله برقابة من شرع الله التي شرعت الوقوف في وجه الطغيان انتصارا للإنسانية المطلوبة عندما تعاني من طغيان الطغاة. هذا هو تاريخ الجهاد في الإسلام، وآية ذلك هذا العدد الذي كان حصاد الحروب الإسلامية من أول ما شرع القتال إلى العام العاشر، بينما يستطيع كل منكم أن يرى حصاد الحربين العالميتين في ظل الحضارة الإنسانية الغربية المثالية الباسقة التي يتعشقها كثيرا من المغفلين. الحديث الحادي عشر عن أبي هريرة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. رواه مسلم. وفي رواية أيضا لمسلم: مر رجلا بغصن شجرة على ظهر طريق فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيه فادخل الجنة. وفي رواية لمسلم البخاري: بينما رجل يمشي بالطريق وجد غصن شرك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. وهذا أيضا من الأعمال المبرورة التي يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل. يقول رسول الله: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة. أن هذه الرؤية هي رؤية قلبية أو رؤية كشفية؟ والله عز وجل قال: لقد أريت حوضي وها أنا أنظر إليه الساعة ثم المقام هذا. وصدق رسول الله. والله يستطيع أن يكشف الحجاب عن أبصارنا فنرى ما لا نرى، ورد رجل كشف الغطاء عن عينه فراى شيئا لم يره جميله. لذلك لا نستبعد هذا ابدا، ونحن نصدق ان رسول الله اري هذا. نعم. لقد رايت رجلا يتقلب في الجنه، يتقلب في رغد الجنه ونعيمها. باي سبب؟ في شجره قطعها من ظهر طريق لانها كانت تؤذي المسلمين لانها كانت في طريقهم. هذا العمل ليس بسيطا عند رجل خصوصي في هذا الانسان. الطين عند الله ليس في هذا العمل الجدي، في الشعور العظيم الذي حملك على هذا العمل الجدي. انظروا، القيمة الاسلامية تكمن في الشعور الذي تتمتع به فحملك على هذا العمل الانساني. هذا الشعور هو الذي قربك الى الله، وليس العمل الجزئي. العمل الجزئي ثمره من ثمرات هذا الامر.